أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولو شاء العالمون جميعا. سبحانه وتعالى لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته ومصطفاه من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله به الغمة وتمت به النعمة، وكان خير رسول وخير إمام وخير معلم وخير أسوة وقدوة. دلنا صلى الله عليه وسلم على الخيرات كلها، فما ترك بابا من أبواب الخير يكون سببا في دخولنا الجنة إلا ودلنا عليه، وحببنا ورغبنا وحضنا وحثنا على اتباعه، وحذرنا ونهانا صلى الله عليه وسلم من الشر كله. فما ترك بابا من أبواب الشر يكون سببا في دخولنا النار إلا ونهانا عنه وحذرنا منه وكرهنا وبغضنا فيه، وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحاجة البيضاء، وهي شريعة الإسلام ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم وأحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه الشريف في الجنة، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة طيبة لا نظمأ من بعدها أبدا، واجمع اللهم بيننا وبينه في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق اللهم بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أي فاعلها في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت. إخوة الإسلام والإيمان، عباد الله، كما تعلمون أننا نعيش هذه الأيام موسم عظيم من مواسم الخير. دارت الأيام واستدار الزمان، وعاد شهر ذي الحجة، عادت الأيام العشر الأول من هذا الشهر المبارك، فيها خيرات عظيمة كما أخبرنا وبين لنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فرصة عظيمة لابد للإنسان العاقل أن يغتنمها. عشر أيام هي خير أيام الدنيا، لا ينبغي على الإنسان أن يفوته الخير والبذل والعمل الصالح فيهن. الله تبارك وتعالى تكرم على بعض من عباده وتفضل عليهم بأن كتب لهم الحج هذا العام، ولكنه أيضا لم ينسى من لم يكتب له الحج من الخير ومن تحصيل العمل الصالح، فإن لغير الحجيج أعمال صالحة كثيرة في هذه الأيام أيضا. هذه الأيام العشر فيها أعمال صالحة كثيرة: صيام وذكر وتسبيح وتحميد وتهليل وأضحية وغير ذلك من أعمال الخير الكثيرة التي يرتفع بها الإنسان، ترتفع بها الدرجات، يحصل الإنسان في هذا الموسم أعمالاً كثيرة تضاعف له في هذه الأيام، لا يكون الأجر في غيرها كما هو في مثلها. فاغتنم أيها الأخ الحبيب هذه الفرصة، فإنها إن ذهبت ربما لا تعود مرة أخرى. أيها الأخ الحبيب، نجد أن كثيرا من الناس يندم على فوات حظ أو بعض حظوظ من حظوظ الدنيا، وربما مات بحسرته وحزنه من فوات هذا الحظ أو هذا الخير، مال أو متاع أو جاه أو سلطان أو غير ذلك. ولكن أيضا هناك من الناس من يحزن على فوات الخير الذي يفوته من أجل الآخرة في تحصيل الأعمال الصالحة. وهناك أيضا هؤلاء الذين يحزنون ويتحسرون على ضياع وفوات بعض حظوظ الدنيا إذا ضاعت منهم أعمال صالحة كثيرة لا يتحرك عندهم ساكنا وكأنهم لم يضيع منهم شيء. من فاته موسم الحج، من فاته أن يكون بين الحجيج وكان يستطيع أن يحج معه الزاد ومعه ما يستطيع به أن يؤدي الفريضة كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كان يملك الاستطاعة، المال الذي يبلغه البيت الحرام وأجر الطريق أو وسيلة الانتقال، ومعه الصحة التي تبلغه إلى بيت الله الحرام ويؤدي الشعائر، شعائر الحج. فوت على نفسه الفرصة وتراه لا يندم ولا يحزن، لا يندم ولا يحزن. تفوته صلاة الفجر لا أيام وراء أيام كثيرة، وربما يمر عليه أيام لا يصلي فيها صلاة الفجر وكأنه لم يذهب ولم يخسر شيئا. لا ينبغي أن يكون هذا هو حال الإنسان المسلم. ينبغي على الإنسان المسلم ألا ينسى أن الله تبارك وتعالى خلقه من أجل غاية عظمى، من أجلها خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، وسخر له ما في الأرض جميعا، ألا وهي أن يعبده لا يشرك به شيئا. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو ديننا، هذا هو ديننا، وهذه هي الغاية التي من أجلها خلقنا ربنا، أن نعبده لا نشرك به شيئا. فلا بد أن تأخذ بأسباب، بهذه الأسباب التي تقربك من الله وتعينك على أن تؤدي أو تكون كما أرادك الله. الله سبحانه وتعالى أرادك أن تكون له عبدا في كل وقت وفي كل حين، فلا تنسى هذه الغاية التي من أجلها خلقك الله تبارك وتعالى. وينبغي على الإنسان أن يندم إذا فاته عمل صالح كان يقربه من الله ويرفع له درجاته، ولكن حظوظ الدنيا إذا فاتتك فهي ليست من نصيبك، ولن يفوتك من رزقك الذي كتبه الله لك شيئا. فلا تحزن على فوات أي شيء من متاع الدنيا الفاني، ولكن أقول لمن كان يملك الاستطاعة الزاد والراحلة التي تبلغه بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج ويعني وهو لم يكن قد أسقط الفريضة، يعني لا يحج نافلة، إنها حجة الفريضة، ينبغي عليه أن يندم على ذلك حتى يأتي الموسم القادم ويستغفر ربه ويدعوه ليل نهار أن يبلغه الموسم القادم ويسارع ويبكر في تحصيل تأشيرة الحج ويطرق كل الأبواب التي ينبغي أن يطرقها ليكتب الله تبارك وتعالى له الحج. أيها الأخ الحبيب، ما هي الأعمال التي تفضل الله تبارك وتعالى بها على من لم يحج؟ إنها أعمال كثيرة. يظن بعض الناس أنها الصيام، يقول سأصوم التسع أيام من شهر ذي الحجة، والبعض ربما بعض الناس يظن أنه ليس هناك عمل إلا الصيام. الصيام عمل عظيم، الصيام جنة ووقاية من النار، وخاصة أن الله تبارك وتعالى يضاعف للصائمين وغير الصائمين من أعمال الصالحة الأجر والثواب في هذه الأيام. لكن هناك ذكر، تسبيح وتهليل وتحميد، وهناك أيضا قراءة قرآن، وهناك صدقات، وهناك أضحية لمن يستطيع، لمن يسر ووسع الله تبارك وتعالى عليه في الرزق. أعمال عظيمة كثيرة ينبغي عليك أن تبادر وتسارع. الأضحية من السنن المؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله الخليل إبراهيم. ضحى الخليل إبراهيم وضحى النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كلام كثير في الأضحية، في شروطها ومشروعيتها، وتكلم العلماء هل هي واجبة؟ قال بعضهم أنها واجبة، وقال البعض وهو الأرجح أنها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من قصر فيها وهو يستطيع فإن في الأمر كراهة، يكره للإنسان الذي ينبغي عليه أن يشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه أن يكون معه المال الذي يستطيع أن يشتري به أضحية، ويبخل على نفسه وعلى الناس، يبخل على نفسه بالخير والأجر العظيم، وعلى الفقير والمسكين الذي لا يستطيع أن يشتري اللحم في هذه الأيام. أيها الأخ الحبيب، بادر وسارع إن لم تكن قد عزمت على أن تشتري أضحية وحجزتها، فإن الفرصة أمامك لتبادر. وهناك سنة نذكرها ونحن نتكلم عن الأضحية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن من تأخر في العزم وبعد أن دخلت العشر ونوى وعزم على الأضحية، فليبدأ من حيث نوى ألا يأخذ من أظافره ومن شعره، أو من شعره وأظافره، كما قال العلماء. الحجيج في هذه الأماكن العظيمة خير بقاع الأرض. الله تبارك وتعالى فضل بعض الأيام على بعض، وفضل بعض الشهور على بعض، وفضل بعض الأماكن على بعض. فضل يوم عرفة على سائر الأيام، وفضل الأيام العشر كما تعلمون من ذي الحجة، وفضل يوم النحر، يوم العيد، يوم الحج الأكبر، وفضل سبحانه وتعالى شهر رمضان على سائر الشهور، وجعل فيه ليلة خير من ألف شهر، وفضل الأشهر الحرم على غيرها من الشهور، وفضل مكة المكرمة على سائر البقاع، وفضل بيته الحرام على سائر البيوت. هذه أمور ينبغي علينا أن نعظمها أو نذكرها، فإنه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة؟ من صامه من غير الحجيج فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب أن يكفر الله به ذنوب عامين، عام مضى وعام مقبل. أيضا عندك يوم عاشوراء قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يكفر به ذنوب عام مضى. مواسم وفرص طيبة عظيمة ينبغي علينا أن نغتنمها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. أسأله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا تحصيل الأجور العظيمة في هذه الأيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد أخرج البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين في أي شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة أن يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من يدعى من تلك الأبواب كلها من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. في هذا الحديث سمى النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أبواب من أبواب الجنة بأسمائها. الباب الأول سماه باب الصلاة، والثاني باب الصدقة، والثالث باب الجهاد، والرابع باب الصيام. في هذه الأيام التي هي خير أيام الدنيا، هذه الأعمال الصالحة التي تأخذ بيدك إلى هذه الأبواب تستطيع أن تعملها، تستطيع أن تأخذ بهذه الأعمال الأربع التي تيسر لك الأسباب على أن تنادي عليك الملائكة، على أن تنادي عليك الملائكة يوم القيامة من على أبواب الجنة، تقول لك: يا عبد الله، هذا خير، هذا الخير الذي قدمته، تعالى منها هنا فادخل. وانظروا إلى علو الهمة التي كانت هي شأن أبي بكر رضي الله عنه، لا يفوته بابا من أبواب الخير. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يريد أن تنادي عليه الملائكة من كل أبواب الجنة الثمانية، فيختار من أيها دخل كما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم، يعني أنت منهم. أبواب ميسرة لنا في هذه الأيام، يحتاج كل باب منها إلى خطبة أو محاضرة حتى نوفيه بعض قدره أو حقه، ولكن نتكلم سريعا باختصار على باب الصدقة، الباب الثالث من الترتيب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان من أهل الزكاة دعي من باب الزكاة، لأن الزكاة تجب على من يملك النصاب ويحول عليه الحول، ولكن الصدقة يستطيعها كل الناس، بل يستطيع الفقير أن يسبق الغني في هذا الباب، أو يدخل قبل الغني من هذا الباب، باب الصدقة. الغني معه المال الكثير الذي يتصدق به، ولكن الفقير يستطيع أن يسبق الأغنياء، أو يسبق الفقير الغني. أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبق درهم 100,000. رجل معه درهمان، اشترى بأحدهما طعاما لأهله وبقي معه درهم فتصدق به، فتصدق بكل ماله. ورجل معه أموال كثيرة تصدق منها 100,000. باب الصدقة باب عظيم. وفي الكلام عن الأضحية ونحن في أيامها، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الحسن البصري، وورد ذلك أيضا عن ابن تيمية، أنه قال: إطعام الأهل من الأضحية خير من التصدق بها كلها. يعني الأضحية لا يذبح أحد أضحية ويأكلها أو يهدي للأحباب ويأكلها ولا يتصدق على الفقير والمسكين، ولكن لا يحرم أهله منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إطعام الأهل من الأضحية خير من أن يتصدق بهذا الجزء أو هذا البعض من الأضحية، يعني خير من أن يتصدق بها كلها ولا يطعم أهله منها. وهذا دليل على عظم الصدقة. الصدقة عظيمة وأجرها كبير، ولكن الأعظم منها ألا تحرم أهلك من الأضحية أو من أن يأكلوا من الأضحية. باب الصدقة: من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. وللإنسان العاقل، الإنسان العاقل الذي يسر الله تبارك وتعالى له الأرزاق ووسع عليه، فينبغي عليه أن يوسع على الفقير والمسكين، ينبغي عليه أن يكثر من الصدقات. سألني رجل من الناس قال: إن أمي ماتت وتركت أموالا كثيرة، وتركت أراض، يعني عقار، يعني مساحات من الأراضي، أفإن تصدقت عنها من مالها هذا الذي تركته يصل الأجر إليها؟ ففوجئت بالسؤال، فانتظرت قليلا حتى أستحضر الإجابة بقدر علمي، أو أقول لا أدري فيستفتي غيري. تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: يسأل الصحابة أيكم ماله أحب إليه من مال ورثته؟ قالوا: يا رسول الله، ليس منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال ورثته. فقال: إن مال أحدكم ما قدم ومال ورثته ما أخر. إذن حينما يموت الإنسان، ما كان من ماله موجود عند أو في ساعة موته أصبح ليس ماله، فهو مال ورثته. فالعاقل لا ينتظر إلى هذه الساعة، ينتظر إلى هذه الساعة أو قبيل الموت فيقول: اعطوا لفلان كذا وفلان كذا، ويحاول أن يدرك ما فاته. فلابد الإنسان أن يتصدق وقبل أن يعني يأتي الأجل. وقلت له، قلت له: هل أمك كانت من أهل الصدقات؟ هل أمك كانت تحب أن تتصدق وتعطي الفقير والمسكين؟ ما من أقاربها من يتيم أو غير ذلك؟ قال: لا، أمه كانت تكنز المال وتضعه بعضه فوق بعضه، فهل هذه نستطيع أن نقول أنها من أهل الصدقة، من أهل الباب الثالث الذي سماه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ أيها الأخ الحبيب، أدعو نفسي وإياك أن تجتهد في هذا الباب، باب الصدقة، فإنه من الأعمال الصالحة الكبيرة العظيمة في هذه الأيام العشر التي يضاعف الله تبارك وتعالى لفاعلها الأجر، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما قال له الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ الصحابة يعلمون أجر الجهاد ومكانة الشهيد، حتى ولا الجهاد في سبيل الله، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وزروة سنامه الجهاد في سبيل الله أعظم شيء، كما قالوا: نرى إن أفضل العمل الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال نعم. وفي الحديث أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أفضل الأعمال، والحديث عند البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيله، قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. أعمال عظيمة يسرها الله تبارك وتعالى لنا، فانتهزوا واغتنموا الفرصة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا، أن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إليه، أخذ الكرام عليه. اللهم خذ بقلوبنا ونواصينا إليك، أخذ الكرام عليك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تجعل النار إلى النار مصيرنا. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا سددت دينه، ولا مكروبا ولا مهموما ولا محزونا إلا فرجت كربه وهمه وحزنه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين والبلاد والعباد بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين والبلاد والعباد بشر أو سوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.